حصريا على موقع djkimo.com. يوسف قلبي قلبي افهم واسمعني اللي شرفه بالغالة وبعني بتقلب كل وجع علشان بتسامح الأذى كل ما توفى الواحد منهم بيطلع أوسخ واحد منهم دم الأول غد فعل وانت قلبي الحب عمى كانت زمان قدرت تقدر بس تقدر عدى معاده دلوقتي تقدر تتخدر والجدع اللي بيرمي بياض ده اللي معك عبا وفرق فرقه يتردو خناي في الجو يلم صحاب دول عريحة يوصلوا لمكانة حسيت شمك ومش في كلام نصحابي تتجننا حتى نص التاني غياب اصحى وفوق يا زميلي ليا محسوبك من الاسماعيلية مش من امريكا ولا من بلغاريا شد الهند بلاش تهليل محمد علي وعمر التوأم تذكرة واحدة تونز وتوأم هتخصموا ميادة لو بيت معاهم يا داتشي لما الغابة حبسوا قصدها نسلوا قوام الشجرة أردها لو قوانينا تعدوا حدودها حرفت ناسا نسمع مفاجر بكرة الغايب من تاني يرجع واللي حلو وتغبتوا هيرجع اتخانق ردوا صادا يطلع جري تاني نزم شجر يلي حبستونا بيرشدوا شموا نفسكوا شدوا في حيلكوا براحتكم واعملوا ما بدلكوا ده آخر كل حد صدقوا مش هطلعكم من باب بيت لو فاكرين حبس هيكسرني لا فوق دول كام سنة ويعدوا هاكل واشرب ولا يشغلني دول على جنب وحيد يتقاضى اللي عمري فول سلمني هطلع عين مامتو وهين جيت افضل على جيلنا وجيل غيرنا ولا شفنا فيها واحد يشغلنا ولا اي حد يكحل عين لو مع مين بنروح ونعام ستعزتي فرق يا ابو دنيا صيتك بلا لمونيا ما احنا برجولة قد الدنيا قدامنا هد وشد فراغ طول ما الروح جوايا وفيا وقلبي بينبض داخل جسمي هفضل واقف على رجليا مشرف نفسي ورافع عيني لسه الصحة دي زي ما هي لسه انا بكسر بعدين خصمي تعمل فيها ابو الرجالة وتيجي تتحط معايا بطولة وقتها تتشال على نقالة وسن المطوة هراكبه روح وتعالى وانا قدامك هربطهم عارفين ان انا بقى مش على تفكو اكملني كشحكم وكريفكم لا سمعكم ولا حتى شايف ولا فيكم واحد يتحال اكبر فعلكم ايه ظروفها عيب والله ده انا نفسي اشوفها نفسي اللي يقول حاجة يصرفها ولا مقطع ده السودان من قال انا وفكا ولا طالبني من شايف ان انا على كيفه اللي فيكو يفكر يندبني وعايز عبلة ويجيبوا يحاربني وانا في عداد الموتى ضيق عيبوا فاسيادكوا يا وباش وهو الكلام عادي مش بجمارك طول ما الكلام معروف ببلاش اهل اسمى فيكم من حقه يشارك وقت انا اصرف قطن وشاش لو شفتكوا قدامي في معارك اسمع لي يا بلد مرازية بلدنا صمبة يا بابا عالمية احذر تتشقى عالقاش عشان ما تزعلش يا امو عمر التوأم بيقولها على حال محمد علي يا ابني بقى انتهى حصريا على موقع djkimo.com.